السلام عليكم ورحمة الله، وأسف على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواننا الكرام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال مع شرح مئة المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي، وهناك أمر أردت أن ننبه إليه الإخوة الكرام لعل الله سبحانه وتعالى ينفعهم به. هناك مجموعة من الدروس المكتوبة على مئة المعاني والبيان، وهي التي يمكن أن نعتمد عليها لأخي الشيخ الدكتور محمد نصيف، أستاذ علم البلاغة بجامعة طيبة في المدينة النبوية. وقد وجدت هذه الدروس المكتوبة مرفوعة على ملتقى أهل التفسير، ملتقى أهل التفسير. لو كتبتم مئة المعاني والبيان ملتقى أهل التفسير تجدونها إن شاء الله. صوت منخفض، صوت منخفض، صوت مرتفع جدا، عجيب. الصوت الآن أوضح، الصوت الآن أوضح. طيب الحمد لله. أقول بارك السلام عليكم ورحمة الله. في صوت كده إن شاء الله. أخونا جه إن شاء الله، أخونا يسمعني وعايز المايك يكتب لي سرعة بإذن الله. بارك الله فيه. تمام، معاك المايك أخي كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعذرة، ما آخر ما سمعت من أخواننا؟ النت يبدو عندي ضعيف جدا، ما آخر ما سمعتم؟ كنت أقول بارك الله فيكم، هناك دروس على مئة المعاني والبيان مكتوبة مرفوعة على ملتقى أهل التفسير لأخينا الشيخ الدكتور محمد نصيف، أستاذ البلاغة بجامعة طيبة في المدينة النبوية، وهو الذي شرح لي مئة المعاني والبيان قبل سنتين أو ثلاثة تقريبا، جزاه الله عني خيرا. طيب، فأرجو من الإخوة أن يراجعوا هذه الدروس المكتوبة، سيستفيدون منها بإذن الله تعالى كثيرا، حتى للاختبار إن شاء الله الأسبوع القادم سينتفعون بالمكتوب هناك. الصوت مسموع، الصوت مسموع. طيب الحمد لله، الحمد لله. طيب نكمل إن شاء الله تعالى الكلام على أبيات هذا النظم، سبق والله يا أخي سأبحث لكم عن الرابط ربما بعد أن ننتهي من الشرح بإذن الله تعالى. أقول بارك الله فيكم، المصنف بدأ الكلام حول الوصف، والوصف من أحوال توابع المسند إليه، من أحوال توابع المسند إليه. نحن قلنا أن الكلام على أحوال المسند إليه بالنظر إلى ما يتعلق به. أحوال توابع المسند إليه، الأمر الأول الذي ذكر الوصف. نعم، الوصف، ما دواعي الوصف؟ من دواعي الوصف التبيين والكشف. قلنا مثال ذلك: إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ فجاء الوصف بعده: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذا الوصف وصف يسمى وصفا كاشفا، انتبهوا لهذه اللفظة، هذا الوصف يسمى وصفا كاشفا. لماذا؟ لأنه بيّن وكشف عن المعنى المراد بكلمة هلوع، لمعنى كلمة هلوع. والداعي الثاني من دواعي الوصف المدح: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حسنة هنا وصف للأسوة، ومع أن كون النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة معلوم من سياق الآيات قبل وبعد، ولكن هذا الوصف في هذه الآية جاء للمدح، جاء لغرض المدح. نعم. وأيضا من أغراض ودواعي الوصف تخصيصه بصفة تميزه، وقلنا إن هذا له صورتان: إذا كان المسند إليه نكرة فهو يفيد تقليل الاشتراك، هذا الوصف يقلل الاشتراك، مثل ما قلنا ماذا؟ صحابي مبشر بالجنة قتل في محرابه على يد مجوسي. فهنا عندما نقول صحابي، عندما قلنا مبشر بالجنة، كلمة مبشر بالجنة هذا وصف يقلل الاشتراك، لأن الصحابة أكثر من 100,000، الصحابة رضي الله عنهم في عددهم أكثر من 100,000. يا إخوانا لو تكتبوا لي أنه تعلم أني صوت مسموع أم لا، نبهوني بارك الله فيكم، واكتبوا دائما على الشاشة حتى لا توهم أني قد انقطعت. والصورة الثانية رفع الاحتمال، هذا متى يكون؟ إذا كان المسند إليه معرفة. فإذا قلت مثلا، إذا قلت: عمر المبشر بالجنة قتل في محرابه على يد مجوسي، فعمر هنا معرفة لأنه علم، المسند إليه معرفة، فهذا الوصف يرفع الاحتمال. عمر هذا المقصود هو عمر الفاروق المبشر بالجنة لا غيره، فهنا الاحتمال الذي قد يحتمله أحد مرفوع في هذه النقطة. وهذا الوصف عند بعض البلاغيين يسمى الوصف المخصص. الوصف الأول كان وصفا لأنه أفاد الكشف عن المعنى: خلق الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه، هذا بين معنى وكشف معنى الهلوع، وهنا تخصيص أن هذا المراد هو عمر المبشر بالجنة، أن هذا الصحابي هو المبشر بالجنة. وكذلك من دواعي الوصف التعيين. ما معنى التعيين؟ أن يكون الكلام محتملا لمعنيه فيؤتى بالوصف لبيان المعنى المراد. ذكرنا وما من دابة في الأرض، هنا في الأرض دلت على أن المراد الاستغراق الحقيقي لا الاستغراق العرفي، وهذا وصف مبين، هذا وصف مبين. أيضا الوصف قد يأتي، وما ذكره الناظم، قد يأتي الوصف ويراد به الذم، مثل مثاله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم هنا وصف للشيطان، والمراد منه ذمه. المراد ذم الشيطان. إذن عندنا وصف كاشف ووصف مبين ووصف مخصص. الوصف الكاشف الغرض منه إيضاح المعنى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه، إلى آخره، إلى آخر الآية. والوصف المبين الغرض منه بيان أحد المحتملين ورفع غير ذلك من المحتملات. والوصف المخصص غرضه بيان أحد أفراد المعنى ورفع غيره من الأفراد. قال الناظم: وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل. هذا العنصر الثاني كان الكلام على الوصف، الآن الكلام على التابع الثاني وهو التوكيد. للفائدة، كلمة توابع هنا مرت معنا في النحو. التوكيد تابع، والوصف أو الصفة تابعة، وكذلك العطف والبدل. لم نذكر هذا في النحو؟ توابع الصفة أو النعت والتوكيد والعطف والبدل، هذه توابع المسند إليه هنا، هذه توابع المسند إليه هنا. فبدأ بالكلام على الوصف، الآن الكلام على التوكيد. هنا ذكر الناظم ثلاثة دواعي. الداعي الأول دفع التوهم. دفع توهم ماذا؟ دفع توهم عدم الشمول. لو قلت نجح الطلاب كلهم، كلهم هنا توكيد، أليست كل من ألفاظ التوكيد؟ كل أليست من ألفاظ التوكيد؟ كل وأجمع وجميع مرت معنا. إذن هذه من ألفاظ التوكيد، لكن لماذا قلنا كلهم؟ لأننا خفنا أن يظن السامع أننا قصدنا الأغلب، أن الذي نجح أغلب الطلاب، فقلنا نجح الطلاب كلهم، فهنا دفعنا توهم عدم شمول الكلام، هنا يقطع دابر هذا الوهم. الداعي الثاني قال: والسهو والتجوز المباح. لو قلت جاء السلطان نفسه، لماذا قلنا نفسه؟ لأنه يحتمل أنك سهوت في كلامك، أو خفت أن يظن أنك سهوت في كلامك. هناك احتمال آخر وهو الداعي الثالث: دفع توهم المجاز. فقد يظن ظان أن الذي جاء هو رسول السلطان. واضح؟ إذن هذه ثلاثة دواعي للتوكيد: دفع توهم عدم الشمول، ودفع توهم السهو، ودفع توهم المجاز. ودفع توهم المجاز، يعني قد يظن السامع أنك تريد المجاز لا تريد الحقيقة، فأنت تأتي بالتوكيد حتى تدفع هذا الوهم، حتى تدفع هذا الوهم. خذ مثلا قول الله عز وجل في سورة النساء: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. أين التوكيد هنا؟ أين التوكيد في هذا الكلام؟ الأخ البراء قال تكليما، طيب هل هذا يسمى توكيدا عند النحويين؟ ها لا، غلط يا ميسرة، غلط يا ميسرة. تكليما مفعول مطلق عند النحويين، مفعول مطلق، لكن المفعول المطلق ذكرنا أنه يراد به ثلاثة أمور، منها التوكيد. أحيانا يراد به بيان العدد، وأحيانا يراد به بيان النوع، هذه ثلاثة أمور. تذكرون هذا الكلام أم لا؟ مفعول مطلق قد يراد به هذا أو هذا، أن يراد به التوكيد، توكيد العامل، أو أن يراد به بيان النوع، أو أن يراد به بيان ماذا؟ بيان العدد. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، بيان العدد. الآن هذا مؤكد، إذا نفهم هنا أنهم أرادوا بالتوكيد، البلاغيون يهتمون بالمعاني، لا يقفون عند الحد الذي هو عند النحويين. فهذا توكيد، وكلم الله موسى تكليما. ما الفائدة من هذا التوكيد؟ حتى لا يتوهم إنسان أن هذا التكليم مجازي، فهو حقيقي، حصل التكليم لموسى من الله جل وعلا حقيقيا. قال الناظم: والسهوي، هذه عرفناها، دفع توهم السهو، والتجوز المباح، دفع توهم المجاز، ثم بيانه فللإيضاح. بيانه، هذا عطف البيان، عطف البيان، عطف البيان هو التابع الثالث من توابع المسند إليه. وإذا جاء عطف البيان فالمقصود أنه لكشف وإيضاح المسند إليه، لكشف وإيضاح المسند إليه. مثاله قول الشاعر: أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر هنا عطف بيان. قد يقول قائل منكم: وما الفرق بين عطف البيان وبين البدل؟ ما الفرق بين عطف البيان وبين البدل؟ يشتركان كثيرا، لكن من الفروق بينهما أن أيهما الذي يتبع الآخر؟ أبو حفص يتبع عمر أم عمر يتبع أبو حفص؟ هنا قولنا عمر هو بيان لقولنا أبو حفص، بيان له. لكن لو قلت عمر الفاروق، هنا ماذا تعرب الفاروق؟ الفاروق ماذا تعربها؟ تعرب الفاروق بدل. أليس كذلك؟ صح ولا غلط؟ طيب، لو قلنا قدم صديقك خالد، صديق هنا بينها قولنا خالد، بينها قولنا خالد، هذا عطف بيان. قال الناظم: ثم بيانه فللإيضاح باسم به يختص إلى آخر ما. إذن هنا القصد من عطف البيان أو الغرض من عطف البيان الذي ذكره المصنف الكشف والإيضاح باسم مختص به. إذن عمر هو الاسم الذي اختص به أبو حفص، وخالد هو الاسم الذي اختص به صديقك. فهنا كشفنا وأوضحنا الأمر حتى يكون بينا للسامع. نعم. بعد ذلك البدل هو التابع الرابع، التابع الرابع من توابع المسند إليه. انتبه يا ميسرة، البدل وعطف البيان يشتركان كثيرا، ويجوز أن تعرب البدل عطف البيان والعطف البيان بدلا، لكن هناك فرق بينهما من جهة بعض ذكر فرقين. الفرق هذا أخي الكريم في أننا عندما قلنا أبو حفص عمر، أبو حفص عمر، هنا أعلم لأن عمر عمر أشهر من إيه؟ هاي يا أخي الكريم، من أبي حفص. طيب، قول الله جل وعلا، قول الله جل وعلا: إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله لفظ الجلالة هنا، الله لفظ الجلالة هنا ماذا يعرب؟ عطف بيان. لماذا؟ ما يرفضون أن تعرب بدلا، لأن اسم الله هذا الاسم لله عز وجل، هو الاسم الذي يتبعه كل الأسماء الأخرى. ففي الأول إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذا اتضحت المسألة كيف يكون عطف البيان؟ عطف البيان يأتي فيما بعد لبيان الأمر باسم مختص يختص به من؟ المذكور أو المسند إليه. ها أخي ميسرة، لا لا الله يحفظك، عطف البيان قضية أخرى. هذه حرف العطف الذي بين المعطوف والمعطوف عليه، هذا اسمه عطف النسق، وسيأتي قريبا وقد مر معنا في في النحو في الحروف التسعة، حروف العطف التسعة متعلقة بعطف النسق. طيب الآن البدل، ما هو الداعي إلى ذكر البدل؟ الداعي إلى ذكر البدل التقرير في ذهن السامع زيادة على مجرد النسبة الحاصلة بأصل الإسناد. يعني مثلا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط مفعول به ثاني، المستقيم صفة له، ثم جاء البدل صراط الذين أنعمت عليهم، هنا بدل وهو بدل مطابق صراط المستقيم وصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. الآن ما الذي حصل؟ ما الفائدة من هذا الإبدال؟ هذا الإبدال أفادنا بزيادة، قرر زيادة على مجرد النسبة الحاصلة بأصل الإسناد. يعني الصراط المستقيم هذا إجمال ولا تفصيل؟ اهدنا الصراط المستقيم هنا إجمال ولا تفصيل؟ هل في تفصيل في هذا الكلام؟ اهدنا الصراط المستقيم هل فصل في أمر الصراط؟ لا ما فصل، هذا لفظ مجمل. ثم جاء تفصيله في بالبدل صراط الذين أنعمت عليهم، خلاص. لماذا؟ حتى يحصل تمكن معنى الصراط في نفوس المؤمنين الذين يقولون اهدنا الصراط المستقيم، سيحصل تمكن معنى الصراط في نفوس المؤمنين الذين يدعون بهذا الدعاء. طبعا هناك أيضا نكت أخرى، فوائد أخرى لهذا الإبدال، لكن هذا أحدها. ثم التابع الخامس من التوابع، من توابع المسند إليه، عطف النسق. عطف النسق وهذا الذي يكون بحروف العطف التسعة. قال الناظم والعطف تفصيل، يعني أن من دواعي العطف عطف النسق التفصيل مع الاختصار، والعطف تفصيل مع اختصاري. أو اقترابي، والعطف تفصيل مع اقترابي أو رد سامع إلى الصواب. إذن الأول من هذه الدواعي، من دواعي العطف التفصيل مع الاختصار، وقوله اقترابي يعني اختصار، التفصيل مع الاختصار. والتفصيل قد يكون للمسند إليه أو المسند، قد يكون للمسند إليه وقد يكون للمسند. فتفصيل المسند إليه يكون بالواو في قولك جاء زيد وعمر، لا يكون إلا بالواو جاء زيد وعمر. هنا المسند إليه ما هو؟ الفاعل، صح؟ المسند إليه ما هو؟ الفاعل. ولا نسينا أيضا المسند والمسند إليه؟ المسند إليه الفاعل. هنا فصل، فصل بماذا؟ بالواو، ولا يمكن إلا أن يكون بالواو. من الذي جاء؟ زيد وعمر. الصوت مسموع؟ طيب أين الاختصار هنا؟ فصلنا، نعم حصل التفصيل في المسند إليه، لكن أين هو الاختصار؟ هذه الجملة أخفر من أن تقول جاء زيد جاء عمر، جاء زيد وعمر. نعم. وأما تفصيل المسند فيكون بالواو وثم، وحتى تقول جاءني زيد وبالفاء، جاءني زيد فعمر. فهنا المسند هو المجيء، فنحن فصلنا أن المجيء كان مرتبا وفيه تعقيب، يعني جاء زيد وعقبه عمر في المجيء مع الاختصار. اختصار لماذا؟ لو قلت جاءني زيد وعمر وعمر بعده بساعة، هذه هذا جملة أطول، لكن قلت جاءني زيد فعمر هذا مختصر. وإذا عملت ثم قلت جاءني زيد ثم عمر، فهنا دل على الترتيب وعلى التراخي، على الترتيب وعلى التراخي. لو قلت جاءني زيد وجاء عمر بعده بثلاثة أشهر، هذه أطول. جاءني القوم حتى الأمير، حتى الأمير. نعم، معنى الكلام جاءني القوم وجاءني الأمير أيضا. الداعي الثاني من دواعي عطف النسق رد السامع إلى الصواب، مثل أن يعتقد اعتقادا خاطئا ونريد أن ننبهه إلى الصواب ونرده إليه، وهذا باستخدام أدوات العراك. تقول جاء زيد لا عمر، يعني انتبه، الذي جاء زيد وليس عمرا، فلا تظن أنه عمر. أو تقول ما جاء زيد لكن عمر، هذا لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون أن يجي زيد، فتوضح له ذلك. ثم قال الناظم والفصل للتخصيص. الآن انتهينا من التوابع، وسيتكلم الناظم على تعقيب المسند إليه بضمير الفصل، تعقيب المسند إليه بضمير الفصل. الغرض من تعقيب المسند إليه بضمير الفصل إرادة التخصيص والفصل للتخصيص. مثاله ما جاء في سورة القلم، قول الله سبحانه وتعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أين هو ضمير الفصل؟ أين هو ضمير الفصل؟ حياكم الله. السلام ورحمة الله. أين هو ضمير الفصل في هذا الكلام؟ ف طيب الأخ ميسر يقول هو أحد يخالف في هذا أم توافقونه؟ توافقونه. جميل. يعني أصل الكلام إن ربك أعلم، إن ربك أعلم، لكن لماذا جاءت هو؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لماذا جاءت هو هنا؟ هذا يسمى ضمير الفصل. المراد التخصيص. تخصيص الله تبارك وتعالى بهذا العلم. واضح؟ هذا هو المراد منها. الأخ يسأل يقول هل هذا للتوكيد؟ هل يمكن أن يكون للتوكيد؟ هناك شرط حتى يكون ضمير الفصل مفيدا للتخصيص، ألا يوجد مخصص آخر في الجملة، ألا يوجد مخصص آخر في الجملة. يعني مثلا في سورة الذاريات يقول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أين التخصيص هنا؟ التخصيص الثاني في الجملة. هنا يوجد مخصص آخر، ولهذا صار ضمير الفصل لمجرد التوكيد. هنا في هذا المثال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا يفيد التخصيص، يفيد التوكيد فقط. لكن أين هو المخصص الآخر؟ من يعرف؟ الوصف، صح ولا لا؟ المخصص الآخر هو ماذا؟ هو الوصف. نسيتم ماذا قال الناظم؟ والوصف والمدح والتخصيص والتعيين. تخصيص بصفة تميزه التي ذكرنا فيها تقرير الاشتراك ورفع الاحتمال. إذن المخصص الثاني هو الوصف. إذن هنا ضمير الفصل لا يفيد سوى ماذا؟ سوى التوكيد فقط، لا يفيد التخصيص. لا، الوصف ذو القوة المتين، الوصف الذي يقصد هو ذو القوة المتين. الوصف ماذا يفيد؟ يفيد التخصيص. ركزوا معي بارك الله. الوصف يفيد التخصيص، وكذلك ضمير الفصل يفيد التخصيص. فإذا وجد مخصصان في الجملة أو أكثر، فالحاصل هنا ماذا؟ أن ضمير الفصل لا يفيد التخصيص. خلاص، التخصيص يحصل بالوصف. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله فيكم. وبهذا نكون قد يعني ختمنا ما نريد أن نشرحه في هذا الأسبوع، وكما ذكرت لكم سنتوقف لحد الاثنين، وسيكون اختباركم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء القادم في نفس موعد الدرس إن شاء الله تعالى. في نفس موعد الدرس إن شاء الله تعالى. كما ذكرت لكم يمكن مراجعة هذه الدروس التي هي على ملتقى التفسير. ما الذي يفيد التوكيد؟ الذي يفيد التوكيد هو ضمير الفصل. الذي يفيد التوكيد هو ضمير الفصل. هناك أخي براء. الآن هم يذكرون أن في هذه الآية مخصصان. يذكرون أن في هذه الآية كم مخصص؟ مخصصان. المخصص الأول ضمير الفصل، والمخصص الثاني الوصف. ضمير الفصل هنا لا يكون للتخصيص، وإن كان مفيدا للتخصيص أصله، لكنه لا يفيد التخصيص. لماذا؟ لوجود الوصف. لوجود الوصف. فهنا يفيد التوكيد ولا يفيد التخصيص. بارك الله فيكم، ولنا اللقاء إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. للامتحان بإذن الله تعالى. تأخذون تمرينا؟ ما رأيكم نعطي تمرينا للإخوة الكرام؟ طيب، قول الله تعالى في سورة التوبة: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. عليكم السلام ورحمة الله. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ تفضل. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. أين ضمير الفصل هنا؟ البراء، أخي البراء تفضل. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ أن الله هو، جميل. ماذا يفيد هذا التقييد بضمير الفصل؟ ماذا يفيد؟ عليكم السلام ورحمة الله. يفيد التخصيص. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي ميسر، ما هو الشاهد من هذه الآية لما كنا نذكره اليوم؟ فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ صعبة شوي هذه. البراء عندك جواب العطف عطف ماذا عطف النسق طب هل يوجد في الآية عطف بيان نعم فوسوس إليه الشيطان ماذا وسوس له بأي شيء وسوس له قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد فهذه الجملة قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى معطوفة عطف بيان مفسرة للوسوسة مفسرة واضح نعم واضح يا اخواني طيب المثال الذي ذكرناه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم في الأرض هنا تفيد ماذا تفيد الدواب أي دواب تفيد استغراق الدواب الحقيقي لا العرفي نعم وهنا قال ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه هنا أراد الحيوانات التي تطير بأجنحتها دون السحب والأشياء التي ترتفع مما هي ليست من قبيل الحيوانات يعني كان يمكن أن يقال ما من دابة في الأرض ولا طائر إلا أمم أمثالكم لماذا قيل يطير بجناحيه واضح الحمد لله رب العالمين رب العالمين هذه ماذا تفيد تفيد ماذا الحمد لله ثم جاء النعت رب العالمين الوقت ماذا يفيد يفيد المدح كما ذكرنا تستعذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم هنا تفيد الذم تفيد الذم طيب بارك الله فيكم نكتفي بهذا لعل إن شاء الله حصل المقصود سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.